بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لا غرم في غرم بقول لم يضم إليه عقد أو يدل من ظلم، فليس قائلا فعلتما إنا للقائل عقيلا بعير ضامنا. لا يقول عن الغار بالقول لا يضمن، هذا معروف. قالك لا غرم في غرم بقول، هو الغرور بالقول، لكن ما في غرم إذا غار الحد بالقول السيء تليفه، لكن ما يضم اللي هو الغار بالقول، يكون لي ضم لذلك عقده غار بالقول وتوالى العقد. كيف من غار شخصا لمرأة عقد له مرأة فيها عيب، هاي المرأة فيها عيب وقال له عنها ما فيها عيب، قال له هي رجالك ما فيها عيب، هذا غرور بالقول وزوجها له، هذا عقد توالي العقد. مولي هذا غر بالقول وعقد غرور بالقول انضم له عقد، وهذا يضمن الصداق. إلى أفلت هي الصداقة عاد معدمة، من أين عذار الزوج على عيب فيها ردها عنه، قال لها ترد له الصداقة، هي الصداقة كلته هي معدمة، هذا الصداق يقضيه للزوج، هذا اللي غره بالقول وعقد له. قال مجارة في التكميل، وإن تضمن غرور القول عقدا فذاك من غرور الفعل، أو يدل من ظلم كذلك يضمنه الغار بالقول إذا دل ظالما، هذا الفرع من الغرور بالقول مولا ضام اللي دل الظالم وتوه قال له فلان وقيات اللي عنده أراه ودايتهم في البلد الفلاني، لين عرف الظالم بلدها ولقياتهم شوق بهم، هذا غرور بالقول ولا معها ما انضم له عقد. غير الغرور بالقول اللي عاد دلالة الظالم على المظلوم الحيوان المظلوم ذيك ملاها يضمن ثمنها ويدل من ظلم. قال محمد مولود، فلا صح ضمان من دل لصا، فهو مذهب محمد وابن رشد، وما رأى أنه مقدم على الشيوخ اللي هو ابن رشد. فليس قائل فعلت ما إنا للقائل عقيلا بعيل ضامنا، نعم حد لا يقول بعطل يمثل الغرور بالقول اللي ملاه ما يضمن. حد قال حد عقل لي البعير، زيد قال العمى عقل لي ذاك البعير، الله عقل لي كدابة سوشن، قال له عقلتها، قال له عمر اللي هو هذا اللي مؤامر، قال له عقلتها وهي كذب ومرت الداب انفلتت وضلت الساعة، عمر هذا المامور اللي كذب وقال انه عقل الداب ما هو ضامنها. فليس قائل فعلت ضامنا، ليس قائل فعلت حال كونه مائلا معناها كاذبا، قال انا الداب عقلتها وهو كاذب، ليس ضامنا. هو قال هذا اللي قال له عقل لي بعير، الله اربط لي دابتي، وقال له اربط ما هو طعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن واجرك إناء عجنا وهو عالم وغلظ منا، نعم قال عن هذا رب الإناء إلى كراهة لشخص، والإناء فيه خرق مثقوب والمكتري يجعل فيه ما يأتي زيت وسال الزيت وفسد هذا الزيت طعام رب الإناء اللي غرق بهذا الخرق فيه. أن يواجهك معناه يكري لك إناء عن عينا معناه سائلا، عينا كسيد، ما بال عيني كالسقاء العين، وهو اللي هو رب الإناء عالم وغرق حد عنك الخرق ثقب اللي في الإناء أقدام ضامن ذاك الزيت اللي فسده أو اللبن أو ذاك الماء العباط اللي جلت المكتري في الإناء وفسد. لا إن يعيره أو يبيعه عالما بخرقه وإن يغر فيهما، قال لك لا يضمن رب الإناء إلى على شخص والله باعه له وباعه له هو يعرف عنه فيه خرق، على المالك مالك هذا الإناء أعاره لشخص وباعه له وهو يعلم عن ذا الإناء فيه خرق، وجعل المشتري فيه مثلا مائع وسال المائع وفسد هذا المائع ما ضامنه بائع الإناء، يسوى لو غرق وإن يغر فيهما يسوى غر فيهما سنتين غر في حالة العريف الحالة عريف له والله غر في حالة بايع له لماذا ما يضمن؟ وإحنا قلنا عنه إلى أكل أهله يضمن. الفرق هو كون المكتري شاري المنافع، مكتري شاري لا المنافع، والمنافع ما حصلت للزيت الجفيف السائل، والمشتري هون مشتري الذات، والذات وجدها اللي هي الإناء. كذلك المعير ما عليه ضمان هون لأنه فعل معروفا، والمكري المكري أعطى منافع إناء مقابل مال، إناء مقابل أجرة، والمعير أعطاه ما هو مقابل شيء، أعطاه مجانا، لذلك ما عليه ضمان. وضمن الفاعل ما يجوز له بالفعل للناشئ عما فعله، قال عن من فعل فعلا يجوز له ويتلف شيئا ذاك يضمن، مثل هو بقائد القطار اللي مسال جاي، الشخص إذا كان يقود قطارا وكسر القطار شيء ذاك يضمنه قائد القطار، والقطار أصلا هاي الإبل اللي تنقاد متتابعة، وهذا دعم اللي مصور في القطار هذا اللي بلغته المدى اليوم، قطار السكك الحديدية صور في ظهر لنا أكثر. هنا ضمن الفاعل ما يجوز له، الشخص إذا فعل فعلا جائز له أتلف به شيئا ذاك يضمنه، للناشئ عما فعله، إذا كان أصل الفعل ناشئ عن فعله، نشأ عن فعله، عدل الشخص عمل فعل جائز ونشأ عنه تلف ذاك لا يضمن. كيف شخص أوقد نارا في دار كارهة انحرقت الدار انحرقوا الجيران، هذا لا يضمن لأنه إيقاد النار في الدار عدل عليه خبزه، هذا جائز له. والله أوقد نارا في داره لصنع خبزه مثلا فاحترق الجيران لكن ما يضمن، هذا فعل نشأ عن فعله اللي جائز هو إيقاد النار في دار، ومعناها للناشئ ولا يضمنه الفعل الناشئ عما فعله. واحتراق الجيران وإيقاد النار هذا ما وقع في مرة، ما وقع في مرة، ما هو كيف إذا فتح بابه وكسر جرة، وقع فتح الباب وكسر الجرة وقع في لحظة واحدة، وقع في زمن واحد، لذلك في الخلاف كان يضمن الجرة والله ما يضمنها، أما احتراق الجيران وإيقاد النار ذوك وقع في زمنين متفاوتين، تأخر حرق الجيران عن إيقاد النار، لذلك لا يضمنه هو إيقاد النار، إيقاد النار جائز أصلا يبديه في دار. فموقد النار بريح مرسلة يضمن ما يظن أن تصل له، نعم يا الآن من أوقد النار ريح مرسلة ويعرف عنها ممكن عنها توصل لحد تحرقه والله تحرق بيته، هذا ضامن، ضامن ذا كامل اللي المسافة اللي ظان عن النار تلحقها إلى أن حرق فيها شيء، ذاك موقد النار يظن يغرم قيمته. المال في مال ودية على عاقلته، نعم ولو بعيدا يتم لا يغرم يسوى هو ذا اللي ظن أن لا يتلحق النار، فكان بعيد النار يعرف أنها تلحق بعيد في المسافة كاملة ظان عنها لا يتوصلها، ضامن شيء احترق فيها إذا عقد النار في الريح، العاد قالوا عن الريح كانت ساكنة وعقد النار جرت الريح وبعد ذلك وحرقت شيء إنه ما هو ضامن، فهذا بعيد جدا وأن أنا ما توصل ما يضمن. ولو بعيدا وإذا ما جهل خبره العقد ناره على وجه به يضمنه ليأتلما فرط في ذاك إذا ما حوكم، نعم لأن أنه يضمن شيئا عن النار، موقد النار يضمن شيئا عن النار لا يتوصل ولو بعيدا، فأكفأت تقدم تفسيره. وإذا ما جهل خبرها لو قد ناره على وجه به يضمن. فليأتل إلي عندنا صحنا جاهلين الصفة اللي قد عليها للنار كانها من الصفات اللي يضمن فيهم والله ما يضمن فيهم. فكان مثلا فرط والله رقب الفرنة لها النار مجمار النار إلينا بصفة إلهية الطائرة الطائرة ليها النار للجيران والله شيء واشتعلت النار وحرقت شيء الحال الباطل اللي خلق عليه الحريق مجهول يكان يضمن فيه من النوع اللي يضمن فيه والله ما يضمن فيه ذاك محمول على عدم الضمان ذاك محمول على أنه ما يضمن ذاك معناها وإذا جهل وإذا ما جهل معناها إلى ما عرفنا خبره أو قد ناره على خبار يكان أو قد النار على الصفة وجه يعود ضامن فيه فليأتلي يحلف عنه ما فرط أن النار ما قدها إلى الصيفة يعرف عنها لا يتحرق مثلا شيء من أين يفوت يحلف أراه ما يضمن هذا اللي حرقت إذا نكل لا يعود يضمن إذا نكل عن اليمين أبي يحلف لا يضمن ذاك اللي حرقت النار أكو معناها فليأتلي معناها يحلف ما فرط أنه ما فرط إذا ما حكم من أين يحاكم القاضي نعم هذا نعظم كلام القنون قنون قال فإن جهل حال موقد النار فهو محمول على أنه فعل ما لا يوجب ضمانه وعليه اليمين أنه ما فرط ولا تعدى المعتاد في تناول النار كيفية وزمنه لكم معناها فليأتلي ما فرط في ذاك إذا ما حكم وأنه لم يتعدى الديدنا في شأنها كيفية وزمنا معناها يحلف عنه ما فرط وعنه ما تعدى الديدن اللي هي العادة أنه النار ما تخطى الصفة اللي تنقد عليها عادة اللي ما تحرق بها كيفية معناها كيفية تقديها اللي عادة ما يحرق الجيران وأنه قدها في الزمن وقت ثم اللي ما هو وقت هبوب الريح اللي تقد تحرق حد أبدا ما يحلف على ذلك نعم احنا قلنا عنه يا الله يحلف عنه ما فرط أوان من يقدرنا والتفريط فعل ما لا يفعله الناس قال محمد مولود أمور التسولية قبيل القرض عرفوا فهم بعض جابوها وفي الدرر ينظر الناس فإن ظهر لهم تغريرها لقربها أو للريح حينئذ ضمن ويصدق في عدم التغرير وفي القشاني لو فارت قدر فقتلت طفلا حولها لم يعلم به ربها لم يضمن محمد مولود شرح في فاتح لبابه فكسر جرة غيره خلاف أثر نعم قال عن الشخص إذا فتح باب داره وكسر جرة وهي إناء معروف كانت مطروحة قرب الباب في الخلاف كان يضمنها ربها أو لا يضمنها بفاتح لبابه فكسر جرة غيره خلاف أثر معناها روي عن العلماء وقيل إن عهد فتحه نجا وإلا ضمن وقالوا بمن حرق فدانه لم يضمن ثوبا خبئ فيه غير عالم به إن يمشي ذو نعل عليها قرى ثاني فتهرى سيما نقص الأخرى قال عن الشخص إلى أوطن عالت أوطعل عالت شخص ثاني قطعها فسدها لازم غرم قيمة النعال التي فسدت بسبب بطئه ولكن اللي نقصت به قيمة الثانية اللي سلمت من العطر نعم معناها إن يمشي ذو نعل معناها يمشي ذو نعل صاحب النعلين أعطى شخص على نعالته ما هو عالم ورفعه وقدمه لا يمشي انقطعت النعال ذاك اللي كان واطئ على نعالته مسكنها هو اللي لا يغرم قيمة النعال اللي فسدته ذاك اللي نقصت به صاحبته دون علي صاحب نعل عليه أقر ثاني معناها استقر فوق واحد ثاني، فتفرى معناها تشق سيما كلفة يسمونكم سوء العذاب نقص الأخرى تكلف نقص سيك نعال اللي سلمت بأن نعال وحدها لا يعود ناقص لا يعود ناقص قيمتها عن هي العات معها صاحبته ويخلص سيك اللي فسد يسمونكم سوء العذاب أي يكلفونكم سيما نقص الأخرى معناها كلف نقص الأخرى كحامل الحطب ثوبا يفتري وينبغي نفي ضمان المنذري وهو رأي الشافعي الندسي لكنه ضمنه ابن يونس كحامل الحطب. كذلك الشخص اللي حامل الحطب إذا شق ثوبا شق ثوب حد من المارة ذاك يضمن يغرم قيمة ذاك الشق العدل في ثوب. هناك حامل الحطب شخص حامل الحطب ثوبا يفتري إيه يشق ثوبا ينبغي نفي ضمان المنذري قال لك عن ينبغي أن حد أنذر الناس قال لهم الحذر عسوا من أنا حامل الحطب على رأسي عسوا لأن شقق أذوابكم أنه إذا شق ثوبا بعد ذلك أنه ما هو ضامن. كان أبو هريرة رضي الله عنه والي يلفت حزمة الحطب على رأسه وينذر الناس يقول لهم عنهم عسوا سكيب ذا الوالي. قال أمي عن رأي الشافعي رضي الله عنه عن من أنذر الناس أنه ما هو ضام عن من أنذر أنه ما هو ضام ذاك مقوي القول اللي قال أنا المنذر ما هو ضام اللي عبرنا عنه وينبغينا في ضمان المنذر عن من أنذر الناس هو ذا الحطب على رأسه إلى شق ثوب أنه ما هو ضام هو معناه هو اللي هو عدم الضمان. رأي الشافعي الندسي أنا السريع الفهم لكنه ضمنه ابن يونس من المالكية لكن ابن يونس قال عنه ضامن ما شق بحطبه ولو أنذر الناس. وفي الميسر آخر باب السربي أن الراكب لا ينفعه إنذار لأن من سبق لمباح كطريق لا يلزمه تنحي عنه وقيل ينفعه يا محمد مولو. ولو جلست في مصلاك على ثوب امرئ فانقد لما مثلا لم تكو ضامنا لذي الجمع تقي في الصلوات بخلاف الطرق. قال عن من جلس على ثوب غيره في الصف مثلا في الصلاة وقام اللي هو هذا اللي مجلوس على ثوب جوابه والجالس قاعد فوق الثوب انشق الثوب هذا اللي قاعد على الثوب لا يضمنه به اللي مطلوب الاجتماع في الصلوات لو كان الطريق يضمنه اللي الطريق ما مطلوب فيه تراصي السهول لا الوقت لا الاجتماع الاشخاص ما مطلوب تراصي فيه. ومعنى ولو جلست يا شخص في مصلاك محل صلاتك حل صلاتك على ثوب امرئ شخص فانقد معناها انقطع انشق لما مثلا معناها لما قام الشخص لم تكن ضامنا معنى ضامن ثوب اللي انشق إذ معناها العلة عن الجمع مطلوب ان تقي اختيره مطلوب في الصلوات مطلوب عن الناس تتقارب وتتراص فلذلك إذا انشق ثوب واحد قعد واحد على ثوب واحد انشق ما يضمن خلاف الطرق إلى طيت عليه الله جلست عليه وانشق وقام هو وانشق ثوب وذلك تضمنه للاجتماع في الطرق ما هو مطلوب. جاهل علم الطب ضامن وهل في ماله أو للعواقل يصل كعالم قصر أو ظهر له خطأه من ديات العاقلة. قال عن جاهل علم الطب عنه ضامن شخص العاد يعدل الطب يعمل الطب هو ما هو طبيب هو قتل شخصا ذاك ضامن يا الله بعد قاع يعاقب ثانيا ضامن يا قتل شخصا بطب اللي ما يعرف غرر به الناس ذاك عليه الدية في أصل خلاف كان الدية تعود في ماله الخاص والله تعود على عاقلته تعود كي الخطأ هذا حيث لم يقصد ضرره وما هم يقتل ولا ما سوى عنه يطبب وتوف أكو معناها جاهل علم الطب ضامن ضامن وهل في ماله اختلف الصرف الدية كانت عود تكون في ماله والخاص. والله للعواقل يصل ولا تعود على عاقلته. هذا الخلاف بالسلب تعود الدية ما هي أقل من الثلث. ما إذا كانت الدية أقل من الثلث اللي لزمت هذا الطبيب الجاهل سيتحملها الطبيب وحده لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث. هو ممكن أن يعود ما قتله إنه ما قتله نسقاه شراب فيه ورق مسمم أكثر من الغرض ويدس صبعه مثلا لك لا يتعود إلا دية تأكل أصبع إلا عليه هو وحده للطبيب وحده دون العاقل. كعالم قصر أو ظهر له خطأه من ديات العاقلة ذلك واحد عالم بالطب يعرف الطب طبيب حقيقي لكن أنه قصر بعمله كيف كان عمه يقلع السن وقلع واحد أخرى قلع أخرى ولا قصر ما قام بواجبه وخلق من ذاك السدسي بسبب ذاك لازم تدي من اللي يقضى من عاقلته بها إلا خطأته. والله ظهر له خطأه كيف أعطى للمريض أقراص تبين عنها لا تناسب مرضه فقتلته هذا خطأته. والخطأ على العاقل وهو كأحد كما سيأتي على عاقل تدي العادة اللي لزمه بالغ الثلث ذاك على العاقل العادة أقل من الثلث اللي هو واحد معناها كعالم بالطب قصر في طبه وظهر له خطأه الله تبين عنه أخطأ كي أعطى قراص ما مناسبين للمريض فمات المريض فمن ديات العاقلة إفساء الدية تعطيها العاقلة هو كأحد يموتو. وضمين المفتي الذي لها انتصب وادخله إن لم ينتصب ولم يصب قال عن المفتي اللي انتصب للفتوى من نصب نفسه للفتوى وأخطأ ذاك يضمن أخطأ بفتواه معناها فوت مال على شخص فتوى ذاك هو هذا المفتي ضامن ذاك المال ذاك معناه وضمن المال الذي فوت بفتواه المفتي الذي انتصب لها اللي هي الفتوى أدخله إن لم ينتصب ولم يصب. إذا كان هذا المفتي ما هو ناصب نفسه للفتوى لا سول حدثه وافتاه بشيء وتلف عليه مال بذاك الفتوى لكن في الخلاف كان يضمن أو لا يضمن. قيل لا يضمن لأنه غر بقول وقيل يضمن الفتوى ذاك الفوت به ذاك. أما إذا عاد فتوى هذا الفوت به المال انضم له فعل ذاك يعود غرور بالقول انضم له فعل يعود لا يضمن. قال محمد مولود عن هذا الحكم ذكره الحطاب عند قولة المصنف الخليل مبينا لما به الفتوى. ما وطئت ذات رديف لزما مقدما إلا إذا ما علما أن الموخر المطي حركا ففي ضمانه إذا انتشارك. نعم قال ما وطئت ذات رديف قال عن هذه الدابة اللي فوقها رديف فوق اثنين مترادفين وطئت على شيء وكسرته ذاك لازم ذاك القدامي منهم ذاك المقدم ذا اللي قدامي اللي قدم الدابة. نعم لأن عنه ذاك يلزم ذاك اللي كسرت هاي الدابة يلزم المقدم هذا اللي يقدم هذا القدامي اللي على الراحلة نقول احنا مثلا يخلصوا يغرموا هو وحده إلا إذا ما علم أن المؤخر المطي حرك يكون إلى ثبت عن هذا المؤخر معناها هذا اللي الخلف هذا اللي خلف الرحل الديف نقوله حرك المطية حرك الدابة أغمزها الله أخبطها ضرب عصا الله شيء إلينا دفعتك كسرت شيء هيك الساعة يضمنه الاثنين يضمنه هذا القدامي هذا الأمامي هذا اللي في الخلف يشتركوا في الضمان في ضمانه إذا تشارك إذا ثبت عن هذا المؤخر عنه شارك في حركة الدابة حتى كسرت الشيء يشتركوا في الضمان الاثنين. وفي اجتماع راكب وسائق وقائد فذان دون السابق نعم. قال عن الدابة إذا عاد عندها اجتمع عليها راكب سائق خلفها يسوقها وقائد يقودها آخذ بزمامه مثلا يقودها وطيت شيئا وتكسر هي عندها ثلاثة تحامينها واحد قائد واحد راكب واحد سائق نعم هذان ضامنان دون السابق هذان اللي هم التاليين اللي هو السائق والقائد لكن اللي كسرت الدابة في حال اجتماعهم هم ثلاثة ضامنين دون السابق اللي هو الراكب اللي هو الأول ذكرنا دون الراكب ما هو ضامن هذان ضامنان دون السابق إن لم يكن من فعله يكون إذا عاد حركتها اللي كسرت به شيء من فعله ناشئا عن فعل الراكب الساعة يختص هو بالضمان وحده يستبد بالضمان معناه يختص به وقال اشهب عليهم يمد وقال اشهب عنهم يشتركوا في الضمان كامل معناه وقال اشهب عليهم يمد أي ينشر ويبسط الضمان عليهم على جميعهم القائد والراكب والسائق وقول تقبيل فذاني دون السابقين عن اجتماع راكبين وسائقين وقائدين فذاني أنهم إذا اجتمعوا كاملين عن ضامن السائق والقائد دون السابق اللي هو الراكب إنما هو ضامن العاد معه وطاته الدابة شي مثلا عن ضامن السائق والقائد به اللي الراكب اللي كيف حمل مرفوض هذا الحكم جائب النهراوي وجائب الميسر عبد الباقي قال عنهم إذا اجتمعوا قال وإذا اجتمع سائق وقائد وراكب فما وطئت على السائق وقدم على قائد إلا أن يكون ما أتلفته من فعل الراكب كنقصها فعليه هذا تفسير كلمات من لهجة الموريتانيين وردت في هذا الشريط منها مد أي قوم السم مثلا أكلته مد أي جماعة أو قوم ومنها لحقت أي وصلته مثاله لحقت النار أي لحقته النار ومنها والله بمعنى أو مثلا خذ هذا والله هذا معنى هذا أو هذا ومنها ما هو وهي كلمة نفي بمعنى ما هو بكذا ومنها إلى عاد أي إذا كان ومنها دكمرو دكمرو أي دحرجه من فوق أو رماه في حفرة مثلا ومنها دفعليه أي طارده ومنها تناترو أي تجاذب تناترو حبل أي تجاذب حبلا ومنها أي خلص عنه أو خلص عنه أي قضى عنه الدين ومنها عيطلو أي ناداه أو عيطلهم أي ناداهم ومنها دقدقو أو دقدقها أي كسره دقدقها كسرها ومنها الفد فيها أي حمل فيها السيارة الفد فيها أي حمل فيها مثلا حمل الفلانية أو الوزن الفلانية ومنها مر أي ضل مر في لهجتنا ليست بمعنى مر عليه أي تجاوزه بل هي عندنا بمعنى ضل مر الجمل أي ضل ومر الثوب أي ضل ومنها شاريت وهي عربة يجرها حمار ومنها قبيل أي قبيلة ومنها قدام أو القدام بمعنى أمامة أو قدامة وتقدم تقدمه